بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان تري أنه من شهر الله المحرم mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharh fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia hadithi ya 280. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقال كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. جوابها هنا يخالف الرواية المتقدمة منها المتقدمة عنها. ukiangalia jawabu la أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها akiulizwa kuhusu sala ya Mtume صلى الله عليه وسلم sema kana yusalli ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، akataja hali mbili ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali. Akiswali usiku mrefu kwa kusimama na pia akiswali usiku mrefu kwa kukaa. Fa idha qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'im. Akiswali wa alaikum salam. Akiwa amesimama basi kurukuu na kusujudu ni hivyo hivyo. وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. نيكي وتصالي كوكابيا كركون كسجود أكي ومكا. نجانا تلسومكم توم صلى الله عليه وسلم أليكوا كي تشانغانيا وكتمجين بين كوكانا كسماما. لهذا كسما جوابها هنا يخالف الرواية المتقدمة عنها. جواب لا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هابا لتفوتيانا نرواية إليو تنغلية وكنيوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. الحافظ ابن حجر كتك كوزيونغاني شايز رواية ميلي إلي زيسيقونغاني قسيمة. وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم وفيه وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. قال وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل سني جمعا بين الحديثين. أسمى نهي يا بيبي وكتك حالياك يا موانزو نتون سلم لكواك سلم نهي قبل يا عمري واكي كسون غبيلي ألبكوم تمزيم ومتون سلم أكاوى أتشانغانيا بين كوكانا كسيمام، بمعنى أكي سوم أكي ومكا زكي بكي آية 30 كنفان 40 ألكوا أكي سيمام أكي مالزيا كسيمام كشاكين تلانا منهي. وصلاة الرجل القاعد وصلاة الرجل القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك. نصالة يمت أنيكاتين ننوس أجرياك يصال يولي أنيصالي أكوى مسماما نهي بلا شاك يكوى نكوى خياري سابو صالة سنة أما صالة فراذي نلزيمة كسماما ننقوز كل كسماما صالة سنة كنا خياري وإذا كوى صالي كوى كوكا أما كوى صالي كوى كسماما حتى كما هنا مراذي ويت mimi amua sunna yangu na iswali kwa kukaa swali lakini ujue ajiri ya yule mwenye kuswali kwa kukaa ni nusu ya ajiri ya yule mwenye kuswali kwa kusimama. Ingawa hii hukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam haingii ndani yake, bimaana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali kwa kusimama ajiri yake mbele ya Allah ni sawa na akiswali kwa kukaa, hakuna tofauti. Ama umma wake hukumu ni hiyo. Fa inna salatahu qa'idan la yanqusu la yunqisu ajruha min salatihi qa'iman. Au fa inna salatahu qa'idan la yanqusu ajruha an salatihi qa'iman. Sala ya mtu msalama akiwa amekaa haipungui ajri yake kutokana na sala yake akiwa amesimama. Bali zote ajri yake ni sawa. لما رواه مسلم وشهيدي وهيلي كتك صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة نلحديثيوا بمعنى هكوان بيونا متوم صلى الله عليه وسلم نلحديثيوا كوان متوم صلى الله عليه وسلم سيما صالة يمتو أنا سماما ya mtu aliyekaa ni nusu ya ile swala ya yule aliyesimama. Qala fa ataituhu fa wajadtuhu yusalli jalisan, nikaja kwa mtume sallama nikamkuta ameswali akiwa amekaa. Fa wadhatu yadi ala rasihi, nikaweka mkono wangu juu ya kichwa cha mtume sallam. Fa qala ma laka ya abdullah ibn amr, mtume sallam akamwambia una nini ewe abdullah ibn amr, kama una kitu. قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. نميانبيو يا رسول الله وصالة يمتو من يكوكان نسو بمعنى نسو يولي صالة يصالة يولي الاسمام نميمي ليو نقونا ويوصالي كوكا نمتو مزا سلم هايوزي كاني كوشاقوا أجريا نسو أكواتي ليو كميدي. قال أجل ولكني لست كأحد منكم، مما نتفوتي نيني كتك حكمه الله سبحانه وتعالى أمن فضلي شمت مواك صلى الله عليه وسلم كو صلاياك أو أمكا أو مسماما أجرياك إكو ساو ساو ونخاص كمتوم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. الله أكبر. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا، المراد بالسبحة هنا النافلة. سبحة بكسوريا نافلة. ننبكى له. نقوم بكى نفكر ياما نوتومية لغاية. سماء تسبيح من صلاة. لغاية توميكا بكى له. أنتو مرنين جواتومية أسبح ركعتين. وكي تصلى تسبيح. كما ان لغه امتوم صلى الله عليه وسلم وكتب الصحابه الكتمي. المراد بالسبحه هنا النافله، فالنافله تسمى سبحه لما فيها من التسبيح. صلاه سنه يتسبحه بسبب كنا تسبيح عند نياكي كتكيل صلاه. فهو من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه كم لانغو كويتا كيتو كباذي يسيم مزاكي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نافلته قاعدا وذلك في آخر حياته لما ثقل صلى الله عليه وسلم ومتوم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كيو مكا نيني كتك مشو وحيواكي صلى الله عليه وسلم. قولها ويقرأ بالصورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيل والترسل والتدبر. متوم صلى الله عليه وسلم ترتيب وترتيل هو كزنغتية كده نشوك سوما. فإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله تبارك وتعالى أكبتية آية إنه تاج عذاب وتكولينزك الله سبحانه وتعالى نيفاذك تكمان عذاب يا الله. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح أكبتية آية بين تاج تسبيح أليس تسبيح ومسبح الله سبحانه وتعالى. وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته كبتية آية متج رحمة أمون بالله سبحانه وتعالى كتك رحمة زاكي. فتكون الصورة بذلك أطول من التي أطول منها قهيل صورة إلي ونمنا نبويس وممتون سلم نمتنده يواندفو kuliko sura ambayo ni ndefu kuliko hiyo. Kwa mfano amesoma suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran akaisoma kwa mfumo huu. Suratu Nisa ndefu kuliko suratu Ali Imran. Lakini Ali Imran ile namna atakavyoisoma itakuwa ndefu kuliko ile ilikuwa ndefu kuliko hiyo. Imaana kama kwa mfano ndefu kuliko suratu Nisa. وهكذا كنمنا لبقوة كسوم متوسط سنة سسنا كنفمه هو ونوسوم متوسط سلم لبقوة كسوم سورة البقرة آل عمران سورة النساء كن يركع موجة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. نتوم سلمة كفريكي يسبقوا نينجي كتك صلاة زاكي كتك وحيواكي ومشو لكواني أكي سؤالك يومك. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته وهو جالس. صلاة نينجي لزو صلى الله عليه وسلم كتك مشو مشاكي زي سنة لزي سؤالي أكيوا أمكا. وذلك عند قرب وفاته لأنه كبر وثقل. نيني كتك ككربية كفوشاكي متو مسلم كسابو أليكو متو مزيما نا أليكو نوزيتو أليكو مزيتو عليه الصلاة والسلام كتك مشو مشاكي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها غابيزو نه طيب وركعتين بعد المغرب في بيته ستة وركعتين بعد العشاء في بيته غابيزو ها نانه. هذا في السنن الرواتب يزوم السنن الرواتب. والأحاديث التي قبله في نافلاته صلى الله عليه وسلم في الليل أما زي الأحاديث ذي الأستنغولية يزوم زي نافلة صلى الله عليه وسلم زوسيكو. وسيأتي عن ابن عمر أيضا ذكر ركعتين قبل الفجر يتكوجا بمبيري ركعان بيريز قبل الفجر. فهذه عشر ركعات تسمى الرواتب. هذه ركعة كومي زيتوا الرواتب سنن الرواتب وهي سنة مؤكدة وأجرها عند الله عظيم. نسنة زيزو كوكوتيزو نكتلي ومكازو لأجرياك بري الله سبحانه وتعالى نكوب ومنو. بنى الله له بيتا في الجنة نكصالي هذه سنن الرواتب هم دينجان يومبا ببوني. والله سيستنا وفيف وأجاب نسأل الله يهدينا جميعا. Lakini lau kama kwa mfano mtu leo akaambiwa ukienda mbio hapa siyo mpaka wapi Magongo, utapewa nyumba mfano Nyali, atakwenda mbio hata kama na kitambi mpaka atafika, tena asimami nini hapo nyumba Nyali. Na pengine ulimwambia hukunielewa, sikumaanisha nyumba, maanisha hivi na hivi, muongo pengine mtu alimwambia. Allah subhanahu wa ta'ala kuelekeza wewe katika jambo ambalo lina manufaa na wewe mwanzo, sababu kiswali wewe ndio wafaidika, Allah afaidiki chochote na swala zako. Ule utulivu wa moyo utakaopata ni wewe, na raha nafsia utakaoipata ni wewe katika kuswali. Kisha juu yake asdaqul qa'ilin wa man asdaqu min Allah qila, Allah subhanahu wa ta'ala akuahidi nyumba katika pepo yake, na Allah akikokea nyumba katika pepo yake ni kuwa wewe utaingia peponi. Kwa hii ni dhamana Allah subhanahu wa ta'ala ichukua kwa mwenye kuswali sunan rawatib kuwa atampatia nyumba katika pepo yake. Hivyo waweza kupata nyumba peponi kila siku, kila siku. Ikiwa ukimaliza mwaka utakuwa na majumba mangapi? Leo mtu akiwa na nyumba hapa duniani tu, basi hatukakute kitika na rafiki zake, maana na kijumba changu pale, na kikao cha pili, cha tatu, cha nne, cha kumi hivi, Allahu Akbar, akikaa yatafakhar fi nnas, mimi na nyumba, kumbe nyumba majengo. Kuna watu wa nyumba peponi, pengine manyumba wapi, Malifu Magongo, ama na nyumba Kisauni, lakini hanyamazi wasema. Hizi ni nyumba ndani ya janna, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ejiambie nafsi yako daima ikifanya uvivu kuwa kumbuka ni nyumba katika pepo ya Allah, usiwache. Allah ya'inna yako. Tayyib. قال وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا. تكوجي رواية نجينة كم توم سلم ألقوك صلي قبل الظهر ركان غابي كيفو تكسيما إلى رواية إنه انجزة قبلية الفجر نهي عائشة كي انجزة تينا كوان إنه زوت استكون غابي كم نمبيلي. فمن أهل العلم من حمل ذلك على حالين، فمرة يصلي أربعا كما روت عائشة، ومرة يصلي ثنتين كما روى ابن عمر رضي الله عنه. وقد كانوا في يوم بيبا حال بيلي ومرنينجين متوم سنة من الكوكي سوالي إنه قبل ظهر مرنينجين سوالي بيلي إلى رواية عائشة ورواية ابن عمر. قال رحمه الله تعالى عفوا kidogo naenda sitaki kukaa nitakao mlango tumalize inshallah Allah kituwezeshe. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة اخت ابن عمر ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب وأراه قال خفيفتين. فيه ذكر نافلة النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر. نهابا قيل رواية قالوا تنقل يا شيخ أبقوا إليزك أتتاجى أركع بيرز قبل الفجر وهي تتمة العشر الركعات نية ميزة ركع كومي كتك رواية زنان زي ابن عمر. فابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثماني ركعات. ابن عمر ألمونا متوم سلم أكسوالي ركعناني كما لبقوجة كتخيلي رواية مانزر لسهم. وأخبرته أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم براتبة الفجر. لداك حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أكم بخبار ابن عمر كوسو ركعان بيرز قبل الفجر لأنه كان يصليها في بيته. سمتوم سلام عليكم وهذه ركعة بيرك سؤال يمباني ابن عمر أكو مونا فأصبحت عشرا كيف زكاني ركعة بيرك أساسا كومي. وهاتان الركعتان يصليهما المسلم بعد طلوع الفجر وبعد نداء المنادي للصلاة. نهيز ركعة بيرك وكتواك مسلم وزي سؤالي بعد يكو بمبوك الفجر بعد يأذانا panapoadhiniwa kwa ajili ya sala, baada ya adhana ndio yuswali hizi rak'a mbili, si kabla ya adhana. Wa sunnatu fihima an tusalliya khafifataini fala yutalu fihima, na sunna ni ziswaliwe swala rak'a mbili khafifu, sio ndefu, mtu asirefushe rak'a hizi mbili. Wa sunnatu fihima aidan an yuqra fi al-ula biqul ya ayyuhal kafirun wa fi al-thaniyati biqul huwallahu ahad. Sunna pia rak'a kwanza kusoma suratul kafirun baada al-fatiha, na rak'a pili suratul ikhlas baada al-fatiha. Wa qad jaa fi hadithi abi darda wa abi dharr radiyallahu anhuma fi jami' at-tirmidhi an rasulillah sallallahu alayhi wasallam an illahi azza wa jalla min hadith qudsi annahu qala الله سبحانه وتعالى سمع ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرهم. أي من آدم صالك واجلي يانغو منزو ومشنواك ركعني من تكتشليزة بك مشواك. قال ابن القيم في زاد المعاد سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. شيخ الإسلام سيما كونغو ميمي هزي ركع عني ني ركع عمبيري زي الفجير نقبلي ياكي ركع عمبيري ني زيزو كسودي وقت كي حديث وصالي كو أجليانغو الله سيما ركع عني ميمي انتا كتو شليزا مشانواكو نهيني ضمانة كتوك كو أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى صلي زرك عني الله تكتوشي لزم شنوك. والذي يكرمه الله عز وجل فيؤدي في أول النهار صلاة الفجر ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كلها، وهذا ثواب عظيم لا ينبغي لعاقل أن يفوته على نفسه. قولي أن بي الله أتم كريمه kutekeleza mwanzo wa mchana wake salat al-fajr akasali kabla yake sunna, Allah atamtosheleza mchana wake wote, mchana wake wote. Na haya ni malipo makubwa sana yatakikana mwenye akili asitupe nafasi kama hii, asijikoseshe nafsi yake ajiri kubwa kama hii, kusali salat al-fajr na kabla yake kusali rak'a mbili. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغدات، الغدات عن الفجر الفجير زي. ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ملك وسكواني كمونا متوم سلام وكسوالي وسأبال كسوالي أكسوالي نيمباني كويبون كابي وخبارنا لديان وحفصة أم بين إمكي ومتوم صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه الجمع بين ما تقدم في الحديثين السابقين، حديث ذاك زي الانبيلي حابني كما مزكو سانيا كوبا موجة. وقوله ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم أي لأنه كان يصليهما في البيت. نتوم سلام الكوا كسؤال يمباني الكوا سيموني سيموني أكي سؤالي إذا ركع بين. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. في هذه الرواية ذكرت عشر ركعات، ukiangalia katika riwaya hii zimetajwa rak'a 10. عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين نيس وبعد المغرب ركعتين ستة وبعد العشاء ركعتين غابزو ناني وقبل الفجر ثنتين كومي. وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم بلفظ كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين. كتك رواية نجينة يا الإمام مسلم عائشة رضي الله عنها سمع لكوا كسوالي نمبني كوانغو قبل يظهر ركعنة كيف أكتوك أكيصلي شوات وظهر أكيرودي أكينجيتين وصلي ركعة مبيل. وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها هين ديو رواية محفوظة عن عائشة رضي الله عنها فيكون المجموع 12 ركعة كوي وزوت استكواني كومنا مبيلي تكتكولي قبل الظهر ني ني. وأما صلاة ركعتين قبل الظهر أما زيلي ركعة مبيلة زوزتاجة قبل الظهر فقد ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم من ثبوتك كحديث ابن عمر وكل منهما أخبر بما رأى نكلا موجة متوخبارك وكلا ألتشكيونا فيحمل على حالين مختلفين وهذا يتبه وكتك حال بيلي تفوتي فأحيانا يصلي ركعتين وأخرى يصلي أربعا مرة موجة موجة لكوكسر ركعة بيلي نمرة نجينا كسوالي نه أو يحمل على مكانين مختلفين أو بيه إذا كببه وكوا نسيم بيلي تفوتي فإن صلاها في البيت جعلها أربعا أكي سوالي نمباني إذي ركعة هذي سوالي نه وإن صلاها في المسجد جعلها ركعتين ناكي سوالي مسكتين هذي فاني نمبيلي بيه هيني نمنا كسانيا بين هذي رواه مبيلي كونين يمسي ما هذي مشوه وصاب ابن عمر لمونا متوم سلم أكي سؤالي أكي ومسكتين نعائشة رضي الله عنها لمونا متوم سلم أكي سؤال ركعاني أكي وابي يمباني إنغاوة هكونا مكوسة كو متوم سكتين كوزي سؤالي زوتي نه إذا كسؤالي زوتي نه نابنجيني وكاتي منجيني منجي مسكتين سؤالي مكاربية سؤالي مبيلي إتاكوا وكاتي منجيني وباتهي وكاتي منجيني أباتيني منجيني. وجاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني كما تلفو يتاج هكونا مجيوت مسلم أن يصلي كلا سيكو ركعة كمنا مبيلي سنة سيو فراضي اسبقوا الله تمجنجي نيومبا بيبوني. نا ukiangalia vizuri utakuta kuwa hizi swala za sunna alizokuwa kiswali mtume sallam ni sababu ya kuhifadhi ile faradhi yako, sababu katika hadithi ya awwal ma yuhasabu bihi al-abd as-sala, jambo la kwanza analohesabiwa mja nini? Ni swala. Taibu ile swala ikiwa na mapungufu Allah huambia mane undhuru hal li'abdi min tatawwu. Kwa hivyo hizi swala za sunna ni sababu ya kuhifadhi ile swala yako ya faradhi kutokamana na mapungufu. Na kadhalika yule anayeswali sunna faradhi yake huwa kamilifu zaidi. Na subhanallah, angalia jaribu wewe, ni kama ya kuandaa kwa ajili ya kuswali faradhi kama swala za kablia. Ukiswali rak'a nne kwa mfano kabla dhuhur, raka mbili kisha mbili, ikija swala dhuhuri tayari wewe ushaingia katika hali ya nini? Ya ibada, utakuswali sasa ile faradhi yako yapite ikiwa na khushuu na utulivu, si kama yule ambaye hajaswali waje moja kwa moja ingie kwenye faradhi, hamwezi kuwa sawa. Na kuna faida nyingi sana zilizoko ndani ya watu kuswali hizi swala za sunna. Ikiwa swala za sunna mtu ujengiwa nyumba katika pepo ya Allah, waonaje swala za faradhi itakuwa vipi? Pamoja na kuwa pengine labda tukutajiwa kwa ujengiwa nyumba, lakini bila shaka ni aula na afdal zaidi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Ikiwa sunna hali ndio hii, faradhi itakuwa ajiri yake ni kubwa zaidi. Sasa watu washindani katika kuswali sunna, kuna wengine hata hiyo faradhi ya waswali hawa kuwapi. Watu wafikirie washindani katika kuswali sunna, wapigana nafsi zao katika kujizoesha kuswali sunna, kuna wengine hiyo faradhi pia ni mashaka. Sallallahu alaihi wasallam. Na mtu yuishi na yuishi na dhiki. Wallahi yuishi na dhiki. Ushamwona mtu asiyeswali ana dhiki. Kuna baridi asikia joto. Watu wacheka yankasirika. Sura yake giza kwa sababu ya dhiki aliyokuwa nayo katika moyo wake. Lakini ameng'ang'ana tu kule kule aswali. Eh baba, na wengine husema swa mimi kiswali nasikia raha, napata utulivu. Si uswali basi. Kitu gani cha kuzuia wewe kutoka mana na kutekeleza ibada yako ya swala? Kitu gani cha kuzuia kumsujudia Allah? Wa anta tataqallab fi ni'amillah. Ukitoka kwenye neema hii uko kwenye neema hii. Ukitoka kwenye neema hii uko kwenye neema hii. Neema za Allah zimekuzunguka kila mahali. Basi huna haya umsujudie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani hili jambo la ajabu sana kwa baadhi ya ndugu zetu na sallallahu yahdia na wao. Jambo la ajabu sana. Ama utamwona mtu swala zingine aswali, zingine aswali. Alfajiri nampita adhuri, mwanamke vipi? Ah, alfajiri bwana nimpita. Ndio hakuswali. Akipatwa na kazi ya alasiri haiswali. Subhanallah. Maisha gani waishi ya dhiki namna hii? Swali na uone namna Allah atakavyokunyoshia dunia yako na akhira yako utaipata. Kini baadhi ya watu nasallallahu alayhi wasallam. Wa hadha yuwafiqu hadith Aisha radhiyallahu anha bi riwayat Muslim wa yanbaghi lil muslimi an yahrisa ala haula'i rak'at liyanala hadha al ajr al 'azim. قال رحمه الله حديث يموش بتماليزة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا ابن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قوله سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار هذا السؤال ونظيره يدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذا سؤالي ولموليز علي بن أبي طالب تابعين ولموليز علي بن أبي طالب رضي الله عنه كوسو صالة يمشان يمتوم صلى الله عليه وسلم نسؤالي كما هيلي نمفنواك ندليلي يا بوبا يا وليويم وليوتنغوليا كتك كجوا منيندو ومتوم صلى الله عليه وسلم إلي كمويقا كجوا سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم ili kumuiga. Yani kilipita kipindi katika huu umma walikuwa Waislamu wakiulizia sana kama kipindi cha tabi'in kuhusu ibada za Mtume sallam kwa ajili ya kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baadaye hali za watu zikabadilika mpaka ikafikia hali yetu ambayo sisi leo tunayo. Leo watu wakisikia sunna ya Mtume sallama ambayo wao walikuwa hawaijui wako tayari kusimama kutiana ngumi kupinga. Tayari kabisa. Hakuna hii. Na ikizungumzwa mkuelewa. Na ikielezwa imeeleweka dhaifu. Yaani kila njia itatumika. Ili mradi jamaa apinge tu asifuate. Na yule anayejifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam afanywe istihza na kejeli nyingi sana. Mimi nashindwa wallahi na ahlul bid'ah. Hebu nisaidieni, labda mimi sielewi. Wao wasema hivi. Kuna mmoja ameandika jumbe refu hivi, akanukuu kutoka kwa Umar bin Hafidh. Makhurafi najua makasirika kimeza hivi hivi, na sisi pia ukasirika mkituzungumza vibaya kwa uongo, kisi sisi tuzungumza kwa kweli. Nyinyi ndio mlivyosema. Asema walivofupisha kanzu zao ndimi zao zikawa ndefu. Afanye stizana nini? Asema hao mawahabi walivofupisha kanzu zao ndimi zao zikawa ndefu kuzungumza watu. Asema hivyo. Hivi nikuulize swali, wewe sahi wazungumza wanyama ama wazungumza watu? Wewe ukisema ukiwaambia hao watoto hawa, yana tukusudia sisi, wankata kanzu zao fupi ndimi zao zinakuwa ndefu, hivyo unavyozungumza wewe wazungumza nani, wanyama ama watu? Yani sisi si watu, tofauti tuzungumza, sio? Alafu angalia hii mizani hapo hapo, sema hawa ulimi wangu, sisi twasema mliporefusha kanzu zenu ndio ndimi zenu zikawa ndefu, kanzu wa buruta chini na ulimi wa buruta juu. Manake haya matusi wewe wazungumza, wazungumza dhidi ya sunna ya Mtume wa sallam, na watu hawaoni hayo. Haya maneno mimi sasa hivi ninayozungumza, haya saa hii ninayozungumza saa hii, makhurafi yakisikia utasikia balaa. Maana watutukana, wewe watukana sunna ya Mtume wa sallam? Wewe hujatukana, waambiwa ukweli. Ukiambiwa ukweli wakasirika. Tuwacheni kufanya istihza na sunna za Mtume. Na ndio maana watu wengi wamerudi nyuma katika dini yao kwa mambo kama haya. Na ndio maana salafu walisonga mbele katika dini yao. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na hamu ya kujua Mtume sana alikuwa vipi, ili wajifananishe na yeye. Sisi leo twafundishwa kuwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, la. Alafu huyu huyu kesho kutu hapa kutakuwa na maulidi hapa, atapiga kitwari kama chizi vile. Hii dini mmeitoa wapi ya kucheza cheza na vito kuvitikisa tikisa na kucheza? Mmeitoa wapi hii dini? Hii dini ya nani hii? Hawa jamaa ufanya fedheha hawa. Hawa ndio wafanya wale almaniyun na nani wakazungumza, wakanasibisha vitu kwa hivyo. Wajua watu wawili. Hawa khawarij, hawa khawarij wamechafua jina la Uislamu kwa hulu waliokuwa nao na kutupa mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufaru wakatumia hawa kama mfano katika kufanya tashwihi ya Uislamu. Kuna Waislamu kazi yao kuua, kazi yao kufanya hivi. Angalia walipua watu, wafanye si Uislamu. Na upande mwingine makhurafi. Makhurafi wacheza ndani ya misikiti na kupigia mangoma ndani ya misikiti. Nyi mjua, wacha hawa wetu hapa hawa. Makhurafi kanjanja hawa. Makhurafi hawa kanjanja hawa. Hawa makhurafi gani hawa? Wajifanya tu makhurafi. Kuna makhurafi Misri, kuna makhurafi Sudani. Wallahi alazim, nenda kaangalie wewe, utaona hizi kwenye YouTube, waweka tena waweka kujifakhirisha, wasujudia mashehe wao sajidatu sala, swala wasujudia, wasujudu hivi Allah, kama vile nasema Allahu akbar, wewe wamsujudia Allah, wasujudu mbele ya miguu ya shekhe. Kisha shekhe afurahi, ansimama afurahi, watu msujudia. Hawafanyi hivyo. Hawa wanyamaziwe. Waislamu waendelee kufanya. Kisha uwe jita Muislamu amsujudia binadamu mwenzake. Uwe Muislamu? Amsujudia binadamu mwenzake, ansimama mbele yake. Kama vile wanavyosema Allahu Akbar, ashindwa na hudhud. Hudhud ndege. Awaona watu wasujudia jua. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Nimeona yeye na jamaa zake wasujudia nini? Jua pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Alla yasjudu lillah. Ndege ajua tauhid. Hudhud. Jamaa na kilemba kilo 10 huko. Akitembea zungumza peke yake. Hafahamu chochote katika tauhid. Ndege Allah amemtaja katika kitabu chake kwa kuitetea tauhid. Huyu amsujudia binadamu mwenzake. Haya ukizungumza, hao jamaa wana shirki nyingi sana wazifanya. Na kufuru nyingi sana katika ibada wanazifanya kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. hanendeni mkasema anatuita makafiri. Sisi twasema kile kitendo kinachofanywa ni kufuru. Asa ikija katika masala muayyan, hukumu yake ni tofauti. Lakini hivi vitendo unafanya ni shirk na ni kufur, wal iyadhu billah. Ama yafaa kumsujudia siku Allah? La, haram ya haijuzu, shirkun akbar. Kwa hiyo salafu walikuwa wakimuulizia Mtume sallam alikuwa akifanya ibada vipi, ili wafanya ibada kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna faida gani basi kupokelewa maneno ya Mtume sallam katika umma ikiwa wewe za kutunga ibada zako? Kuna faida gani wewe kuisoma Qur'an na sunna ya Mtume sallam ikiwa wewe za kutunga ibada zako? Bali hikma iko wapi ya kutumilizo Mtume Muhammad sallam wakati wewe wajua kuliko, wajifanya wajua kuliko Mtume Muhammad sallam katika kutunga ibada? Leo kuna msemo ambao watumika sana, na mimi nishausikia mtu yuulizwa katika wa mashaykh khurafi, bwana na mimi nafanya ibada fulani fulani fulani, eti yule shekhe amuuliza, kwani wewe unaonaje, ni nzuri ama si nzuri? Sasa mimi naona ni ibada nzuri. Basi endelea, maadamu nia yako nzuri Allah atakulipa tu. Dajjal, muongo ya kudanganya. Kwa hivyo kama mimi naona nia yangu nzuri, nataka adhuri wa rakaa sita sababu niongeze sujudi nyingi na rukuu, itakuwa yafaa? Yafaa si nia yangu nzuri? Kwa mantiki yao yafaa. Hii dini ya ajabu sana, dini ya makhurafi. Hata wakakaa miaka 100 hawezi kuleta dalili dini yao wanaoifuata ya kucheza cheza. Na wengine na madhikiri yale, mtaona saisi mwaka wanza watu ndani ya misikiti warukaruka tu, binadamu wewe bwana, ujifanya kama mnyama ya khe. Kwa nini unajishikisha hadhi yako namna hii? Uislamu haukuja na ibada hizi za vituko vituko jamani. Mwafanya watu watunyoshe vidole kuwa sisi ni majuhala, hatujielewi, ibada gani hizo wazifanya? Na wallahi almani huu unatumia vitu kama hivyo, watumia wa makhurafi kushauri Uislamu, na watumia pia khawarij kushauri Uislamu, lakini hawaonyeshi ule Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallam na masahaba wake walikuwa wakiufuata. Hawaonyeshi Uislamu wa watu wenye akili zao, Uislamu ambao unaenda na fitra ya binadamu, ule hawaonyeshi. والله المستعان. قوله إنكم لا تطيقون ذلك أي من حيث المواظبة والخشوع. هموزي علي بن أبي طالب بن هموزي إبادة زمتم سلم كتك كدوم وخشوع وتمام الصلاة وكمالها لسؤالك وكميلي وكمال المحافظة عليه والعناية بها وكمليف وكدوم كتك لسؤالك ونعناية نايو. قوله وكمجيب علي بن أبي طالب فقلنا من أطاق ذلك منا صلى أي أن الرغبة في معرفة ذلك قائمة، فمن أطاق ذلك منا صلى وفاز بأجرها وثوابها. إلى رغبة كتك كجوهيلو تعاري تنايو يولي أتكيويزا كتك سيسي تصوالي كما متون سلم البصالي إلى أفاولنا أجرياك نثوابياك. قوله كان إذا كانت الشمس منها هنا يشير إلى جهة المشرق أي شريكة كوباني ومشاريك كهيئتها منها هنا أي من جهة المغرب عند العصر أي إذا كانت هيئة الشمس وهي في المشرق كهيئتها لما تكون في جهة المغرب وقت العصر يقصد بهذا وقت الضحى صلى ركعتين أي صلاة الضحى. Ali bin Abi Talib akaonyesha hawa tabi'in walimuuliza, akamwambia jua likiwa upande huu, akaishiria upande wa mashariki, kama vile lilivyo upande huu yani wa magharibi wakati wa salat al-asr. Sasa angalia jua huwa liko wapi wakati wa salat al-asr. Sasa pale pale lilipo, chukua geuza ika upande nini wa mashariki, utakuta kuwa ni wakati wa salatu adh-dhuha. Mfahamu vizuri. Yani jua likiwa limemili paka asri watu waswali, sio? Sasa huku huku weka kwenye ango lile ile upande wa mashariki, itakuwa ni wakati wa salatu dhuha. Kwa hivyo hapa kusudia salatu dhuha. Salla rak'ataini, Mtume sallam alikuwa akiswali rak'a mbili. Qawluhu wa idha kanat ash-shamsu minha huna ay min al-mashriq ka hay'atiha minha huna 'inda adh-dhuhr ay qabla az-zawal. Hapa kusudia qabla az-zawal, sababu salatu adh-dhuhr ni baada zawali, ni jua lishapita katikati, sio? Sasa geuza kabla yake. Salla arba'an, katika wakati huu swala rak'a 4. والمراد بهذا كما ذكره بعض الشراح صلاة الأوابين التي تصلى حين ترمض الفصال وهذا كله في الضحى الكسر ركعتين نهاب يقصد صلاة الأوابين أما إلي كوي كصلي ووكاتي ترمض الفصال ولي وتوت وانغميه كا قد إلي جوتو كو إلي قبل بعد ظهري وكيلت اللي جوا قبل ياك وتكوتا كو جوا لانزا كو كالبا نتوب السلام أكسر ركعتين. قوله ويصلي قبل الظهر أربعا أي يصلي بعد أذان الظهر بعد أذان يا أظهر يصلي ركعتين وقبل الإقامة أربعا بين أذان وإقامة صلي ركعتين وهذه راتبة الظهر إن الراتبة يا ظهر وهو موافق لما جاء في حديث عائشة وأم حبيبة السابقين هي رواية يافكياننا رواية عائشة رضي الله عنها أم حبيبة قوله وبعدها ركعتين أي يصلي بعد الظهر ركعتين الظهر صار ركع عميل قوله وقبل العصر أربعا أي ويصلي قبل العصر أربعا هل كواك يصلي قبل العصر ركعنه وهذه ليست من الرواتب كنيسكت كي سنن الرواتب وقد ورد فيها فضل عظيم إن قاوة يمبكليوها فضل كوب وسانة يقول أن يصلي ركعنه قبل نين قبل عصر فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا الله أم رحيم إنجا أنا يصلي قبل العصر ركعة أنتم سلم كمن بها رحمة قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين يحتمل أن المراد بذلك ما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا يشمل الملائكة والصالحين من عباد الله كن احتمال كوا علي بن أبي طالب أكسديه سلام عن بيك أتكنين تشهد ويحتمل أن المراد بالتسليم ما يحصل به تحليل الصلاة na pia kuna ihtimali hapa salamu na kusudiwa ni ile ambayo yamalizia nayo swala lianna tahrimaha bitakbir wa tahlilaha bitaslim kwa sababu kuihirimia swala ni kwa takbir nini maana kuihirimia bi maana ukiingia katika swala sasa kuna mambo ambayo ilikuwa ni halali kwako kabla ya swala sasa yawa haramu kama kuzungumza kula kunywa na tahlil ni kuwa hivi vitu ambavyo umekatazwa katika swala sasa vishakuwa nini halali أي أنه يسلم عن يمينه وعن شماله الكواكي توى السلام بانده وقودينا كشوتو وهذا هو الأوضح والأقرب ناي قول يبير ليكواز زيدي نيكو كارب زيدي ويدل عليه ظاهر السياق كينجل ظاهر السياق ليكو بليكت كمان يبير لقوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم بين كلا ركع بيلي أتوى سلام بين كلا ركع بيلي أتوى سلام aliposema hivyo ikaeleweka kuwa akusudia yafsilu baina kulli rak'atayn mwana bitaslimi ala almalaikati almuqarrabin kwa hivyo ndio ila akhir alhadith yaonyesha kuwa salamu anayokusudia hapa ni ile salamu ya mwisho kabisa waliqawli fi alhadith sabiq salatu al-layl mathna mathna wa fi riwayatin wan nahar yani annahu yafsilu baina kulli rak'atayn bitaslim tumsalama alikuwa ki tuwa salam baada kila rak'a mbili والله تعالى أعلم إن شاء الله تعالى تكتنتنا لتكوى باب صلاة الضحى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك